فأقوم عنهما بمنزلة السالك أو الزاني الذي يراه الناس حياء من الله عز وجل. يعني كأنها ركعتين فضيحة ما أعطى الله عز وجل حقه فيهما. فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه. إحسان في العمل بذل المجهود فيه وأتقنه قدر الإمكان مع خوفه من الله عز وجل وسوء ظنه بنفسه. والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرفتم الأماليك. يعني هو على أسوأ الأحوال في النفاق ومع ذلك شايف نفسه يستحق الجنة حتف. إن هو لو في جزاء يبقى هو أول واحد الجزاء بأحسن بأعلى الدرجات في فسيح الجنان في جنات الخلد يا فلان. اتعود الناس تقعد تثني عليه وتمدحه بالباطل فافتكر ان الاخره كذلك. ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. فهذا هو الغرور والاساءة. الامر الاول هو الخجل. الامر الثاني هو توفير الجهد باحتمائه من الشهود. ان ياتي بجهد الطاقه في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك. تحتمي ان تشهد العمل صادر منك وبقوتك. انما هو من الله وبه عز وجل. من به سبحانه وتعالى وقواك عليه. توفير الجهد باحتمائه من الشهود. اي ياتي بجهد طاقته كل الطاقه في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك. محتميا عن شهوده منه من العبد وبه بقوته بتخطيطه بحسن ارادته باخلاصه. لذلك قالوا من ظن في عمله اخلاص فهو يحتمي ذلك. الثالث ان تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيره العبد فترى في ضوء ذلك النور ان عملك من عين جوده لا بك ولا منك. الخير اللي موجود فيه يعني هو يبص دايما من نفسه يبص جزء الناقص. طب الجزء اللي فيه كويس ده من ربنا سبحانه وتعالى. هو الذي من علي بهذا الخير وانا شايف فيه نقص كثير جدا صادر مني. ابوه لك بنعمتك علي وابوه بذنبي. يجمع بين هذين الامرين. يعترف بنعمة الله عز وجل بالخير وفي نفس الوقت يعترف بذنبه. وهو باذل للجهد في طاعة الله وتصحيح العمل. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقبل ذلك أقول وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. فهو بتوفيق الله عز وجل باذل الجهد ناظر الى فضله معترف بنعمه الله معترف بتقصير نفسه. سيد الاستغفار. معاني سيد الاستغفار مذكوره في هذه الدرجه. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذا بذل الجهد بذل المجهود. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. يحتمي بالله سبحانه وتعالى من شرور نفسه ويشهد تقصيرها ويعلم أنها عملت السوء ولا ينجيه من سوء نفسه ومن شرور عمله إلا ربه سبحانه وتعالى. لكن يفر إلى الله من نفسه يفر إلى الله من شر ما صنع. أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبه. أبوء لك بنعمتك علي يشهد العمل في نور التوفيق من عين الجود. أبوء لك بنعمتك علي مش بس الأكل والشرب والصحة والعافية